افتح يا جدع انت. اوه انت تاني؟ ايه ده؟ علي عبده السرساوي. يا عم مفيش حد هنا بياكل سرساوي خالص، مش عايزين النهارده. يعني انا بقول لك انا من طرف الاستاذ الخط الصغير. اوبس سوري. أوبس سوري سوري. طب مش تقول كده من الصبح. اتفضل يا استاذ عبده. ايه اتفضل ادخل ولا اتفضل اطلع برا؟ برا ايه يا راجل، ده اسمه كلام. يا رب يا ساتر. ايه ده ايه ده ايه ده، بتعمل ايه يا مان؟ انت اللي هتشيل الشنط، سيبهم يا راجل. يا سليمان. ايوه يا استاذ شريف. تعالى دخل شنط البيت. ايه ده؟ اصل الاستاذ الخط الصغير صديقي، ايوه، اصر وتحايل علي علشان احضر ماتش الاهلي والزمالك. ايه ده؟ هو حضرتك اللي هتشرفنا وتحضر الماتش؟ ايوه يا جدع انت. بلاش رغي يا سولي وكفايه كده، شوف الاستاذ يشرب ايه عبال ما صحي محسن. محسن محسن محسن محسن، ويك اب يا برنس. الزيت الهباب اللي انت عاملها دي، عايز ايه على الصبح؟ في واحد برا من طرف الخط الصغير. صعب قوي صعب قوي ابتدي يومي بهطل وعبط. احنا اتفقنا ان مفيش حد اسمه الخط الصغير يا جدع. يعني الراجل اللي برا ده فروزني؟ انا طالع اطرده. استنى بس استنى، هو قال لك اسمه ايه؟ اسمه عبده السرساوي. والاسم ده ما لفتش نظرك خالص؟ عادي يعني، اسم زي بقيه الاسامي. احب افكرك، انا اسمي محسن السرساوي، واللي قاعد برا ده اسمه عبده السرساوي. او ماي جاد، صدفه غريبه. ومستغرب قوي قوي ان منال خلعتك. اوعى اوعى من قدامي. بالاحضان يا محاسن. مش وقت، انا لسه صاحي يا عبدو. ازيك؟ كمان حضني يا محاسن. ضلوعي اتكسرت يا عبدو. بعد الايام يا محاسن. الغباوة دي يا عبدو، بتضرب ليه؟ وحشني هوله. وايه الشنط دي كلها؟ ها؟ هو انا مش جاي اتفرج على الماتش ولا ايه؟ ده انت لو رحت تحترف مش هتجيب الشنط دي كلها. بقول لك ايه يا محاسن، هو مين الجدع دي؟ ابو شعر منكوش اللي بيقول لي يا مان دي؟ لا دي باروك، انا جايبها بنزل بيها في وقت الشغل. لا اللي برا دي مش بقول عليه. ده الاستاذ شريف صاحب الشقه. شكله كده مش متظبط. ما تبصلوش كتير اللي يضربك. ها ده بيضرب بالسكاكين في المناخير على طول. يعني ايه ده ايه ده ايه ده؟ كتير الزيطه دي، الزيطه دي بتوترني. مش قلت لك افتح يا سليمان؟ حاضر. شريف انتوا فين؟ في ايه يا رؤيه؟ البوليس بحصل العمارة. يا نهار اسود، كشفنا. ارمي البلاوي اللي في ايدك دي يا شريف. ما تخافوش، اسلام بيه قال لي انهم موجودين عشان يأمنوا على متفرج الاهلي الوحيد عبده السرساوي. انا عبده السرساوي. اهلا وسهلا يا استاذ عبده. يا لهوي، ايه الحلويات دي يا محسن؟ هو في طعمك دي عشان تعرف انك متجوز بلغه. يا ريتها كانت بلغه، على اقله كنت لبستها. بس باين عليك اهلاوي متعصب، تيشيرت احمر وبنطلون احمر. ولا مؤاخذه يعني الجزمه كمان حمرة. بس البوليس عرف منين مكان عبده؟ انا بلغت اجهزه الامن ووكالات الانباء. عملتها يا نجم. سيداتي انساتي سادتي، كل عام وانتم بخير. من استاد القاهرة انقل لكم مباراة القمة رقم 101 بين قطبي الكرة المصرية، الاهلي والزمالك، من وسط 60,000 متفرج زملكاوي ومتفرج واحد اهلاوي. الكافيه ما فيهوش مكان لرجل. طبعا طبعا، كل اللي قاعدين اهلاوية. وطبعا كلنا عارفين سبب الاهتمام العالمي بمباراة القمة، عشان دي أول مرة في تاريخ الدوري العام المصري يمنع جمهور الأهلي من حضور المباراة، وأظن دي أول مرة تحصل في تاريخ الكرة في العالم. واحد يقول لي يا كابتن في مباريات كتير اتلعبت من غير جمهور، أرد عليه وأقول له ده كان عقاب للجمهور لسوء السلوك، لكن بصراحة جمهور الأهلي عداه لعيب وازح. لكن هنقول إيه؟ حكم القوي على الضعيف. وبالمناسبة كونداليزا رايس بتؤازر جمهور الأهلي، وأعلنت في المؤتمر الصحفي إن الخط عدى الخط الأحمر. انت عارف يا شريف، احنا لو استمرنا على كده لحد آخر الدوري انت هتبقى مليونير. شور يا مان، امال انا عملت كل ده ليه؟ المخرج علي مصلحي مركز على متفرج الأهلي الوحيد. بصراحة الراجل عامل شغل كبير قوي، ماسك عالمين في ايده وبيصرخ جامد، لكن هيروح صوتك فين وسط 60,000 متفرج زملكاوي؟